السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لعل هذا يكون آخر عهد لنا بصلاة التهجد. بقول إن ده يكون لعله آخر درس نتقابل فيه في التهجد، علشان كده بقول لابد ان يكون هذا الدرس يشمل الحياة كلها. بصوا احبابي، الله سبحانه وتعالى اذا ذكر شيئا في القرآن في اكثر من موطن وفي اكثر من موضع، فاعلم ان الله سبحانه وتعالى انما يريد ان يؤكد على معنى في هذا الشيء. قصة موسى عليه السلام من أكثر قصص القرآن التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، وذكرت في مواطن كثيرة من كتاب الله. علشان كده بقول إذا كان الله سبحانه وتعالى يذكر هذه القصة في أكثر من موطن، إذن لابد أن تكون هذه القصة تحوي الحياة كلها. وخد بالك أنا بقول قصة مش قصة، ما ينفعش أقول قصة قرآن، خطأ. القصة هي ما كان أمرا حقيقيا واقعا، ده اسمه قصة. علشان كده بنقول في القرآن إيه، قصص ولا قصص؟ أما القصص فهي اللي تكون من نسج الخيال أو من واقع غير موجود. فربنا لما بيذكر قصة في القرآن وتذكر في أكثر من صورة، اعرف على طول إن فيه وراها حاجة. قصة السحر هي بالضبط بتمثل حياة أي إنسان فينا. إنسان قلبه معلق بالحياة، قلبه معلق بزينة الدنيا، معلق بالمال، عايز يكون له منصب كبير، عايز يعيش حياته بأحسن طريقة بأحسن شكل، يأكل أحسن أكل، يلبس أحسن لبس، طاعة سيك من الطاعة، حطها ورا ظهرك دلوقتي. إحنا أهم حاجة نكون مظبطين اليوم بتاعنا كويس. واحد هدفه كده في الحياة، عايز بالنهار في الجامعة يروق مع البنات كوتشينة وضمنة والكلام ده، وبالليل سهرات على القهاوي، القصص المعروفة دي حياته. هذه بالضبط هي حياة سحرة فرعون قبل الإسلام، قبل إسلامهم، قبل دخولهم في دين الله. ناس الدنيا مالية قلوبها ومستعدين ان هم يقفوا في وش الحق ايا كان هذا الحق. ممكن سبحان الله يظهر لهم الحق مرة واثنين وثلاثة من خلال التسع آيات اللي جاء بهم موسى عليه السلام، العصا واليد اللي بتخرج بيضاء من غير سوء، والطوفان والجراد والقمل والدم والضفادع، آيات مفصلات كما قال الله عز وجل. إيه القصة؟ ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم رسائل علشان يفوقوا. كان الرجل من قوم فرعون ياخد كوباية مية من النيل تتحول إلى دم، ودي اللي ربنا ذكرها في سورة الأعراف. وجدوا الضفادع انتشرت في كل حياته، حتى كان بعض أهل السير بيقول كان الرجل إذا أراد أن يأكل قفز الضفدع في طعامه، ما يأكلش، يجي يشرب يقفز في طعامه ما يشربش. مش كده وبس، الجراد اللي دمر الاخضر واليابس، ارجع بقى، لا لسه عنيد، طيب نبعت عليكم القمة الحشرات المعروفة ولا هم هنا، ينزل عليهم رجز من السماء ولا هم هنا، يجي الطوفان يغرق كل ديارهم. وسبحان الله اهل السير بيقولوا ان بيت الرجل من بني اسرائيل كده وبيت الرجل من قوم فرعون كده، كان الطوفان اذا اتى يغرق بيت الرجل من آل فرعون ولا يغرق بيت من امن بموسى عليه السلام. الايه دي ممكن تتبعت لك انت، هلاك واحد قدام عينيك وانت ما انتش هنا خالص، صاحبك هلاك قدام عينيك وانت مش هنا خالص، الله ابتلاك بمرض وانت مش هنا خالص، الله سبحانه وتعالى ارسل اليك الايات وانت مش في دماغك. فلا تزال الآيات ترسل إليهم وهم ما زالوا على الوضع، لحد ما جاء يوم المواجهة اللي يتواجه فيها الحق مع الباطل. أول ما السحرة دخلوا، تخيل بقى معايا وعيش بقى كده، فرعون قاعد في مكان كده وحواليه الحاشية والوزراء وهامان والهيصة دي، على اليمين موسى ومن معه، وعلى اليسار السحرة ومن معه، في لقاء يوم معلوم، يوم مشهود، يوم الزينة، يوم مهرجان اللي هو بيقولوا عليه يوم شم نسيم. يعني اتجمع الناس وفي وقت الضحى موسى عليه السلام قادم والسحرة داخلين. أول ما دخل السحرة تكلموا بكلام بيوضح اللي في قلوبهم، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فرعون كان ذكي، وذكي بصورة رهيبة، وبيعرف إزاي يتعامل مع النفوس. فعرف من البداية إن نفس السحرة نفس بتتطوق إلى المال والجاه. فهم قالوا له إحنا لنا أجر، قال لهم طبعا، ومش أجر بس، مش مال بس، وإنكم إذا من المقربين. هم طلبوا إن هم يكونوا مقربين منهم أبدا، ولكن هو قدر يتعامل مع الشخصيات بتاعته. لا ده انتوا لكم الفلوس والمال، ومش المال واللي انتوا طلبتوه، لا لا لا، والجاه كمان. موسى دخل، فبدأ موسى عليه السلام يذكرهم أولا بالله، زي ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة طه. فتولى، قال الله عز وجل في سورة طه، حد يذكرني كده؟ قال لهم موسى: ويلكم، تذكيره، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، هيدمركم، فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قعد في يوم في درس، قعد يوم في خطبة، ماشي في شارع لقى واحد ملتحف في وشه، ذكره بالله، الكلمة وقعت في قلبه، بس لسه الحياة طاغية عليه، لسه الحياة طاغية عليه، لسه دنيته طاغية عليه، لسه شيطانه طاغي عليه، لسه هواه طاغي عليه، بس هو في قلبه عايز يبقى كويس. فتنازعوا أمرهم بينهم، السحرة الكلام أثر فيهم، بدأوا بينهم من بعض يتنازعوا الأمر. واحد يقول آه صحيح موسى على الحق، وأنا أخشى إن إحنا فضلنا على الحال ده إحنا نعذب. واحد يقول لا لا لا لا، المال والجاه والسلطان هنعمل إيه؟ بقى مع صاحبه هو يقول لصاحبه أنا عايز أصلي وعايز أبقى إنسان كويس، سيب الحياة دي بقى لمخدرات ولا زفت ولا بنات ولا الكلام ده، إحنا لحد إمتى ما نصليش؟ إحنا لحد إمتى بعيد عن ربنا؟ ويقول له لا لا لا لا، طب والبنت تكسر بخاطرها يعني؟ تقول لها أنا مش هقابلك ومش هينفع وتتمشي يا أخو الناس لا لا لا. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. سبحان الله، بعد الكلام ده صاحب السوق اتمكن من الإنسان اللي في قلبه خير، وغصب عنه قال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المسلم. ده انتوا لسه دلوقتي بتقولوا ان موسى على الخير. ده اثر صاحب السوء على الشخص. قالوا يا موسى، ما سكتوش على كده، قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين، وفي آية طه واما ان نكون اول من القى. موسى بقلب المؤمن قال القوا ما انتم ملقون. جوم السحر اللي عملوه واسترهبوا أعين الناس وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. عندها ألقى موسى عصاه. العصا دي اللي احنا بنقول هي آية من الله، وهي بمثابة رسالة. انت غلط، انت ماشي في طريق غلط. فوق عندها الإيمان دخل في قلبه شوية، زي ما الإيمان دخل في بعض الشباب دلوقتي شوية في رمضان، دخل مع أول كلمة لموسى، زاد شوية في دروس العلم، في حلقات العلم، القرب من الصالحين، بدأ الإيمان يزداد يزداد يزداد يزداد، لحد ما الإيمان اللي كان في داخل قلوب الناس دي تحول إلى إيمان ظاهر. مش كده بس، ده تحول إلى إيمان عملي، ومرة واحدة وقع سجد، مش قادرين، ما قدروش يقوموا الحق. شاب بعيد تماما تماما دخل مسجد، سمع درس، سمع كلمة، ثلاثة أربعة خمسة رمضان الشيخ دعا دعاء كويس، مرة واحدة لقى نفسه انفجر، ومن قيمة كام ليلة انفجر بكاء ووقع في الأرض، يا رب اهديني يا رب. صوت كان واضح أهو، ده بالضبط اللي حصل لسحرة فرعون بالضبط. مش ما قدروش يقاوموا نفسهم، ما قدروش يقاوموا طعم الحق اللي بعدوا عنه سنين، ما قدروش يقاوموا طعم الإيمان اللي حرموا منه الإيمان دخل في قلوبهم وتشبع، فألقي السحرة الساجدين. ومعنى ألقي دي يعني توحي بظلال عالية جدا، إن فألقي ده فعل مبني للمعلوم ولا المجهول؟ احنا طبعا مش هنقول مجهول لمن لم يسمى فاعله، أي فألقاهم الله سبحانه وتعالى. ألقي السحرة الساجدين، وقعوا مش قادرين يقوموا، مش قادرين يقوموا طعم الإيمان. نفس تكون أنت كده، نفس تكون كده، تقول لا وتبقى راجل مهما كان الأمر، قول لا زي ما صحرة فرعون قالوا لا. فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرعون بدأ سمع كلمتين دول بدأ حرب نفسية، زي ما بيشنها أصحاب السوء على أي إنسان عايز يزود خطوة لربنا يطلع قدام. طب أنت يعني أنت متوقع أن أنت بعد السنين اللي أنت عملتها دي هتبقى كويس؟ طب والبنت اللي كنت أنت ماشي معاها وبينكم وبين بعض علاقة حب طويلة تسيبها إزاي؟ طب وإحنا ما أنت لما تستشيخ بقى وكده ما أنت هتسيبنا وإحنا عشرة عمر والحكاية والرواية ويفضلوا معاه معاه معاه، وأنت تظن أن أنت بلبسك ده هتبقى كويس؟ تظن مش عارف إيه؟ حرب نفسية. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ سبحان الله، أكن أنا عشان أبقى كويس أستأذن صاحبي؟ لا صاحبي مش هينفعني. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. حرب التشنيع على أهل الحق. خد بالك أسلهم إرهابيين صليين متطرفين متذمتين متشددين مع قديم الحياة. الواحد منهم بوزه 14 متر، خد بالك ده في الجنب اليمين من دقنه في رشاش، والناحية التانية في قنبلة. ويا سلام على العمامة بقى، ولو لابس طاقية بقى أنت ما تعرفش بقى تحت إيه، جنازير وسكاكين ومدرعات ودبابات والجيش كله تحت ده، خد بالك. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وتبدأ بقى مرحلة التهديد، لأقطعن أيديكم وأرجلكم خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. داخلين طالبين مال وجاه، دلوقتي بيتقال لهم أنا هقطع أيديكم ورجليكم خلاف. عارفين يعني إيه؟ واحد بيقول لي يعني هيجي عند الدراع هنا ويقصه من هنا من ظهري كده؟ لا لا لا مش كده، بالضبط. لو قطعنا ايديكم وارجلكم الخلاف يعني هعجزك، هقطع ايديك اليمين مع رجليك الشمال، ما يبقاش لك قيمه في الحياه، عجز تماما. وعيش بقى قصاد التهديدات دي نور الايمان وقوه الحق وقوه اليقين. قال لا اعمل اللي انت عايزه. قالوا لا ضير، زي ما سمعنا الان في اي طه، اقضي ما انت قاض. وتأتي بعد ذلك عوامل الثبات لهؤلاء. أول حاجة اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أول حاجة إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، وده أول مشهد ينبغي على كل واحد مننا إنه يكون قدام عينيه. أنا مقصر في حق ربنا، أنا ياما قصرت في حقك يا رب، ياما عصيتك يا رب، يا ما تركت فروضك يا رب، يا ما يا رب كنت عارف ان الشيء ده حرام وكنت بعمله يا رب، يا ما يا رب جاهرت بالمعصية، يا ما يا رب ضيعت ناس، يا ما يا رب كنت اعرف ان انت غضبان وبذيء. انك تشوف قدام عينيك ذنبك، لان ذنبك ده يكسرك، ذنبك ده يكسرك. هم شافوا ذنوبهم، شافوا تقصيرهم في حق ربنا سبحانه وتعالى. التقصير ده اللي هم عايزين يبادروا بطاعة علشان يصلحوا كل هذه الأخطاء اللي هم عملوها قبل ذلك. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وده أول عامل من عوامل الثبات، أشوف أنا قد إيه كنت مقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى. اتنين، والله خير وأبقى، إنك تعرف ربنا. كتير من هنا لو سألته يعني ايه اسم الله عز وجل الودود، يعني ايه اسم الله عز وجل القدوس، يعني ايه اسم الله الجبار، يعني ايه اسم الله الملك، ما نعرفش. احنا ما نعرفش ربنا. اقوام هؤلاء السحرة عرفوا ربنا لحظة، ولما قربهم عرفت ربنا في لحظة، وقفوا امام الطاغية فرعون والله خير وأبقى. الله خير من البنت اللي أنا ماشي معها في علاقة حرام. الله خير من أصحاب السوء. الله خير من سجارة مخدرات. الله خير من أي معصية. والله خير وأبقى. أي معصية عملناها قبل كده لذتها وقت يسير، إنما ما كان لله فإن متعته تدوم. والله خير وأبقى. يبقى أول عمل من عون الثبات، انظر لتقصيرك بين يدي الله عز وجل. اثنين، علشان تثبت اعرف ربك سبحانه وتعالى. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. ها، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. ثلاثة من عون الثبات إنك تذكر اليوم الآخر وتعرض عملك على مرحلة مرحلة من مراحل هذا اليوم، علشان تعرف قد إيه إن أنت ممكن تذل وتقع في مرحلة من المراحل، والوقوع في مرحلة من مراحل الآخرة ليس معناه لا يموت إلا لا يموت فيها ولا يحيى. لا يموت فيها فيرتاح من العذاب، ولا يحيى فيها حياة طيبة يهنأ فيها. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، وده رابع عنصر من عناصر الثبات، العمل الصالح يا شباب، العمل الصالح. إن أنا أجتهد في الأعمال الصالحة اللي أنا كنت بعملها في رمضان، القيام والقرآن والذكر والصلاة ومجالس العلم والرفقة اللي كانت تاخدني المسجد. إنه من يعمل صالحا ومن آمن وعمل صالحا فأولئك لهم الدرجات العلى. دول باختصار حياة أي إنسان في الدنيا. المرحلة الأولى مرحلة حب الدنيا، المرحلة الثانية مرحلة وقوع الحق في قلبك بس أنت لسه متردد، المرحلة الثالثة أن الحق يتمكن من قلبك والحق ده يظهر على جوارحك، المرحلة الرابعة أنك تحارب وتؤذى في دينك، المرحلة الخامسة أنك تضحي، المرحلة السادسة أن ربنا يمكن لك. صبروا، مسكوا عوامل الثبات الأربعة، انطلق. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، اطلع بقى يا موسى. فأسرى موسى وخرج موسى وجاء فرعون من ورائه، سبحان الله، البحر أمامه وفرعون خلفه. إنا لمدركون. لا لا لا لا لا لا، إن معي ربي سيهدين. سبحان الله، مر موسى أغلق البحر على فرعون، هلك فرعون. الله سبحانه وتعالى يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. المرحلة الأخيرة هي مرحلة التمكين لأهل الإيمان إذا صبروا على الحق اللي هم عليه. عشان كده بقول الشاب أول ما بيلتزم بيلاقي حرب من الأب والأم والأصحاب والدنيا كلها ضده. اصبر بأدب بخلق عالي، اصبر بحكمة، اصبر برحمة، مفيش عنف، مفيش شدة، لأن الشدة ما تولدش للشدة، بل كن رحيما، كن لطيفا، كن حليما، كن خلوقا، كن مؤدبا. مع الصبر تغلف كل هذه الأمور، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يكتب لك أن تكون قدوة بين يدي الناس يقتدون بك في كل صغير وكبير. امبارح كانوا بيحاربوك، النهاردة هم بيسألوك بيقولوا لك لو سمحت لو هنعمل كذا نعمل ايه، ولو في كذا حصلت نعمل ايه. بصوا شباب، بصوا أبناء الكرام، دي مرحلة حياة أي إنسان قدام عينيك. خدها مرحلة مرحلة وشوف انت وصلت لإيه. وخد بالك اللي هيمكن له في الأرض، اللي هيمكن له في الأرض بعد ما خض المراحل الخمسة، الله سبحانه وتعالى سيمكن له يوم القيامة بأن يدخله جنة عرضها السماوات والأرض، أعدها الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا بالله ورسله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.